أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا النوع الثاني وهو الحسد كما في درسنا المبكر لابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول قوله صار يعني قول ابن الصلاح قال الخطابي إلى آخره، يعني قول الخطابي هنا يقول رحمه الله تعالى أن الحديث عن ذلك ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا، يعني يريد بعد أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. هذا فين؟ في مقدمة سورة السنن في كتاب المعروف عالم السنن، عالم السنن الإمام الخطابي مطبوع مقصود سنن أبي داود، معنى اللي هو عبارة لكم معالم السنن واختصرها الإمام المنذري، اختصر السنن. فماذا قال؟ قال ينقسم يعني الحديث عند أهله إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. معنى الحافظ ابن حجر قال المراد عند أهله عن الأكثر من باب العام الذي أريد به الخصوص. وفي هنا اعتراف ابن تيمية مجموع الفتاوى، هو يقول عن ابن حجر نزاع الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال ما هذا اصطلاح؟ طب خلونا نقرأ كلام ابن تيمية، يقول فصل واما قسمه الحديث الى صحيح حسن وضعيف فهذا اول من عرف انه قسمه على القسمه ابو عيسى التلمذي، ولم تعرف هذه القسمه عن احد قبله. في الحقيقه ان الحسن وارد في كلام ائمه قبل التلمذي الشافعي والبخاري وعلي بن المديني، معنا طيب. ولماذا قال اعترض عليه ابن تيمية؟ قل انما هذا اصطلاح من الترمذي، لا من قبل الترمذي موجود هذا، هذا أول من عرف أنه قسمه عن القسم أبو عيسى التلمذي. أما الله ذكر كلام ابن تيمية كله وإنه يساعد عشان ابن الحافظ ابن حجر لم ينقله هنا بتماما إنما خسره، فبنقرأه كله وهو مفيد. أما قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف عايز يقول ايه؟ انه معروف عند المتقدمين لانه صحيح وضعيف، يعني صحيح اكثر المتقدمين لما يتكلم يقول صحيح وحسن يعني مقبول ومردود، عفوا صحيح وضعيف مقبول ومردود، والحسن داخل في جمله ايه؟ الصحيح، مش معناه انهم لا يعلمون شيئا عن الحسن، لا مش معناه. هذا اول من عرف انه قسم هذا القسم ابو عيسى كله ولم تعرف هذا القسم على احد قبله. طيب وكيف بكلام البخاري مثلا والشافعي وعلي بن المديني والفسوي وجماعه؟ ولذلك عندي هنا عندي تعليق هنا وعندكم تدريب الجلد الاول بيقول للشيخ مازن ونقل عن الحمر بن هزر. يقول الحمر بن هزر من أكثر أهل الحديث لا يخرجون الحسن من الصحيح، ونقل هذا عن الحميدي والدهلي وابن حبان بن حزين والحاكم، وقد جعل الباني ذلك عرفا للسلف من هذا الحديث. وعلم ان اكثر اهل الحديث لما قال خطابي عند اهله يعني الاكثر. كلام السلوك في المنظومه انهم نفس الشيء والاكثرون قسموا اهل السلف. اي نعم. طيب كلام ابن تيميه بقى لما قال ان الترمذي لا يعرف هذا الا عن الترمذي، هو يقصد هؤلاء ان الكلام التقسيم هذا عليك سلام، تقسيم هذا عن الحميدي هو صحيح وضعيف، والدولي وابن حبان وابن خزيمه والحاكم، قد جعل الدبي ذلك عرفا للسلف من اهل الحديث. انظر فتح المغيث ما شاء الله. طيب على كل حال بارك الله فيكم، كون الترمذي رحمه الله اول من اشهر هذا لا ينفي وجود الحسن في كلام البخاري وروى الشافعي بارك الله فيكم فسوي علي بن المدينه جماعه بارك الله فيكم. والمقصود بالحسن الاصطلاحي اي الحسن البرغي، لان كثير من الباحثين او بعض الباحثين يقول انما الحسن الوارد في كلام هؤلاء المتقدمين هو الحسن البرغي، لا الصحيح انهم ارادوا الحسن الاصطلاحي. ايضا ما زلنا بحاجه ان نقرا تمام كلام ابن تيميه. واما مثل ابن الحديث الا صحيحا وحسن ضعيف، هذا اول من عرف انه قسم هذا القسم أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذا القسم عن أحد قبله، قد بين أبو عيسى مراده ذلك، وذكر أن الحسن ما تعددت طرقه، ولم يكن فيه متهم بالكذب، ولم يكن شاذا ودون الصحيح، الذي عرف تعدالا بناقله، وضبطه، قال الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب، وذي الحب، إنه إذا روى المجهول، كيف أن يكون كاذبا أو سيحب؟ فإذا وفق آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، لم يتعمد كذبه. واتفاق الاثنين على لفظ واحد الذي يتكلم على الشهود المتابعة والاقتضاء، وقالوا اتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا قد يكون بعيدا، ولما كان تجويز اتفاقهما لذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح، يعني صار حسن غيره شوي. قد انكر بعض الناس على تلميذها بالقسمه، وقالوا انه يقول حسن غريب، والغريب الذي انفرد به الواحد، والحديث قد يكون صحيحا غريبا كحديث انما الاعمال بالنيات، وحديث نوي او نعم بها الولاء وليد مكه، وحديث دخل مكه وعلى راسه المنبر، فان هذه صحيحه متلقاه بالقبول، والاول لا يعرف ثابتا عن غير عمر. الاول انه العمل بالنيات، والثاني لا يعرف عن غير ابنه عبد الله بن عمر، والثالث لا يعرف الا من حديث الزهري عن انس. ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده بكثير مما قاله. قال فان هذا الحديث قد يقولون هذا حديث غريب اي من هذا الوجه، وقد يصرحون بذلك فيقولون غريب من هذا الوجه، فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق واحد. يعني الان احنا حديث انما الاعمال بالنيات، او بلاش حديث انما الاعمال بالنيات، حديث مثلا نهى عن بيع الولاء والهبه معروف عن ابن عمر، لو جاء من طريق ابو هريره قلنا غريب، يعني من طريق ابو هريره غريب معروف من طريق ابن عمر، وهكذا. فيقول فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق واحد، فاذا روي من طريق اخر كان غريبا من ذلك الوجه، وان كان المتن صحيحا معروفا. الترمذي اذا قال حسن غريب قد يعني بانه غريب من ذلك الطريق، لكن المتن له شواهد شرابية من جملة حسنين. وبعض ما يصحح التلميذ ينازع غيره فيه كما قد ينازعونه في بعض ما يضعف ما يضعف ويحسنه، فقد يضعف حديثا وصححه البخاري. حديث ابن مسعود لما قبله النبي عليه الصلاه والسلام اغني احجارا استنفض بهن، قال فاتيت بحجرين وحجرين وروثا، قال فاخذ الحجرين وترك الروثا وقال انها رجس، فان هذا قد اختلف فيه على ابي اسحاق السبيعي. فجعل التلميذ هذا الاختلاف عينا ورجح روايته له عن ابي عبيده عن ابيه، ولم يسمع من ابيه، يعني ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه، انما روايته زاده. واما البخاري فصححه بطريق اخرى، لان ابي اسحاق كان الحديث يكون عنده من عن جماعه يروي عن هذا طاره وعن هذا طاره، كما كان الزهري يروي الحديث طاره عن سعيد بن المسيب وطاره عن ابي سلمه وطاره يجمعهما، فمن لا يعرفه فيحدث به طاره عن هذا وطاره عن هذا. يظن بعض الناس ان ذلك غلط وكلاهما صحيح، هذا باب يطول وصفه. واما من قبل الترمذي او من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنه هذا التقسيم الثلاثي، يعني عايز يقول صحيح وضعيف او مقبول ومردود، لكن كانوا يقسمونه الى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به اللي هو الحسن. ويش من الحسن في اصطلاح الترمذي في الحقيقه؟ يعني انا شايف المساله هي اختلاف لفظي، وان كان الجوهر موجود والمعنى والحقيقه موجوده. يقول وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي، وهذا منزله مرض المريض، قد يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد يكون قاطعا بصاحبه، وهذا موجود في كلام الامام احمد وغيره، فهذا يقولون هذا في مين في ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث. ومن العلماء المحدثين الان الاتقان مثل الشعب ومالك والثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، هم في غايه الاتقان والحفظ بخلاف من هم دون هؤلاء. قد يكون رجل عندهم ضعيفا لكثره الغلط في حديثه، ويكون حديثه اذا الغالب عليه الصحه لاجل الاعتبار به والاعتضاد به، فان تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل علم بها. ولو كان الناقلون فجارا مساقا كيف اذا كانوا علماء عدولا، ولكن كفر في حديث الغلط. ومثل هذا عبد الله بن لهيعه فانه من اكابر علماء المسلمين، كان قضيا بمصر كثيرا الحديث، لكن احترق الكتب وصار يحدث من حفظه، فوقع في حديث غلط كثير عن الغالب على حديث الصحه. قال احمد بدأت بحديث الرجل الاعتبار به مثل ابن لهيعه. واما من عرف منه انه يتعمد كذب فمنهم من لا يروى عن هذا شيئا، هذه طريقه احمد بن حنبل وغيره، لم يروي في مسنده عن من يعرف انه يتعمد كذب، لكن يروي عن من عرف منه الغلط الاعتبار به والاعتبار. ومن العلماء من يسمع حديث من يكذب ويقول انه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه، ويذكر عن الثوري انه كان يأخذ عن كذبه وينهى عن الاخذ عنه. فقيل له في ذلك قال انا اميز كذبهم من صدقهم، ويذكر انه يعرف. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرا بشخص اذا حدثه اشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن يمكن ضبطها، وخبر واحد قد يقترن به قرائن تدل على انه صدق، او تقترن به قرائن تدل على انه كاذب. طيب ده بخصوص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اللي هو صدر به حول ابن حجر التعليق هذا التنكيت هذا. تمام. يقول طيب هنا بارك الله فيكم، انا اريد ان اعرف، يقول ابن الصلاح في النوع الثاني اللي هو بينكت عليه ابن حجر، وروينا عن ابي سليمان الخطابي رحمه الله انه قال بعد حكايتنا ان الحديث عند اهله ينقسم الى الاقسام الثلاث اللي هي صحيح وحسن وضعيف، الذي قدمنا لك يراها التي قدمنا ذكرها الحسن بن عمر بن مخرج، واشتهر رجاله قالوا عليه مدار أكثر من الحديث، وهذا تعريف من الخطاب، وكلنا من قبل الحديث الحسن وردت في تعريف كثيرة منها تعريف الخطاب رحمه الله. قالوا وكذلك عرف الحسن الحب الإمام الترمذي، كذلك ابن الصلاح، وسيأتي من تعريف الحافظ ابن حجر. قال قدمنا ذكرها الحسن ما عرف مخرجه، اشتهر رجال قالوا عليه مدار أكثر الحديث، والذي اقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. ويروى عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. طب العراقي ماذا يقول؟ قوله وروينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، رواه الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله انتهى. هذا يعني تعليق على التعريف. لكن احنا في نقطة أولى، مسألة تقسيم أول حاجه إلى صحيح وحسن وضعيف. ما هل هذه الكلمة خرجت مخرج القبول أو فيها تنازع؟ ظهر لنا من كلام ابن تيمية فيها تنازع، يقول لا لم يعرف هذا إلا عن الترمذي، أول من ذكر هذا الترمذي، مع أن ذكر الحسن في كلام بعض المتقدمين كالإمام البخاري وهذا الموجود. عرفتم يا إخوة؟ يقول وقد أتينا بنقل نصوص الحديثين الذين استعملوا وصلوا الحسن إلى عصر الترمذي كالشافعي وعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي زرع وأبي حاتم الرازي. المولانا الشيخ السفسوي في الجزء الأول في القصة الأمية حاشية رقم 4 الشيخ يقول نقل عن خالد الريس يقول استعمال مصطلح الحسن إلى عصر الدنيا الشافعي قريب المدينة الإمام أحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي زرع وأبي حاتم الرازي. طب تعالوا بنا نقرأ كلام بارك الله فيكم ما جاء في النقطة. رئيس محمد مجيب النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني. النوع الثاني قبله قال الخطابي إلى آخره كان أمر شيخ بن الخطابي من هو؟ الخطاب حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي صاحب تصاميم من تصاميم المعالم السناني شرح سنن أبي داود مات سنة 388. عرفتم؟ نازعه شوف نازع من؟ نازع الخطاب. الخطاب يقول ايه والحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. احتمال بارك الله فيكم لما طلع عند أهله أن يراد الأكثر، هذا وجه. الوجه الثاني أنه قصد عند المتأخرين من بعد الترمذي، بعد الترمذي، لأن هذا الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين. ظهر لكم؟ ها؟ واضح؟ إذا كلام من يعني التماس المخرج الخطابي من كم وجه؟ الوجه الأول أنه لما قال الحديث انقسم عند أهله لا ينافي أن أكثر المتقدمين بارك الله فيك يقسموا إلى صحيح وضعيف، لا ينافي لأنه قصد الأكثرين أو أهل الحديث المتأخرين الذين بعد الترمذي، الذين بعد الترمذي. واضح؟ نعم. نزعه الشيخ تقي الدين كما قلنا في المجلد كم؟ مجلد 18. معكم أقلام؟ هل من قلم بدينار؟ دينار غالي اليوم؟ صعب. ايوه نعم كلام. صفحة كم يا اخوة عند ابن تيمية؟ صفحة 23 وما بعدها. وبعدها مجموع الفتاوى ابن تيمية في هذا الموضوع. عرفتم يا شباب؟ وحتى عندي في الحاشية يقول الشيخ ربيع نقل كلام ابن الصلاح قال روينا عن ابي سليمان الخطابي انه قال بعد حكايتي ان الحديث عند اهل ينقسم الى الاقسام الثلاثه التي قدمنا ذكرها، وهذا موجود في التقييد والايضاح. التقييد والايضاح في صفحه 26. ربما تتفق يا شيخ محمد، ما يقولون تتفق جميل. أي بيقول أي بقى اعتراض ابن تيمية؟ قال إنما هذا صحابة التلميذين وغير التلميذين من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف. لا، يعارض كلام ابن تيمية بالذين استعملوا الصحيح الحسن في كلامه، مثل إيه؟ مثل أحمد الشافعي، ومن علي بن المديني والبخاري وأحمد ويعقوب بن شيبة وأبي الزرع وأبي الحكم. أكثر أحمد وكذا. وليس يا إخوة بارك الله فيكم الحسن الوارد في كلام هؤلاء المتقدمين، ليس المقصود به الحسن اللغوي، لأن الحسن اللغوي معناه حسن المعنى، فلغة، فصاحة، تمام، إنسان مبسوط. إنما الحسن الوارد في كلام الشافعي وعلي بن المدينة والبخاري يحمل بارك الله فيكم على الحسن الاصطلاحي. إنما هذا الصلاح التلميذي، اقرأ كده لنا. قال إنما هذا الصلاح التلميذي وغير التلميذي من أهل الحديث. يعني ابن تيمية لو قال يعني بارك الله فيكم إن الترمذي هو الذي شهر الحسن، لا بأس، وكرره في كتابه أكثر منه، لا بأس. إنما يدعي أن الترمذي هو أول من أظهر هذا وأتى هذا التقسيم، هذا غير مقبول من ابن تيمية رحمه الله تعالى. فسيما قد جاء بك الحسن عند هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، والمراد الحسن الاصطلاحي لا الحسن اللغوي. جميل، يلا اقرأ. إنما هذا اصطلاح للترمذي وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم من حط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون مخلوقا وهو أن يكون غاويا. وغير الترمذي من أهل ليس عندهم إلا إيه؟ إلا صحيح وضعيف. يعني إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر صحيح وضعيف، من ناحية العمل وعدم العمل، من ناحية القبول والرد، لكن من ناحية واقع وذكر ووجود في كلامه وجود ذكر الصحيح الحسن، نعم، والضعيف عندهم من حق عن طريق الصحيح، ثم قد يكون منحوسا هو ان يكون راويا متهما او كثير الغلط، وقد يكون حسنا. والضعيف عندهم من حط عن درجه عن درجه الصحيح، ثم قد يكون منحوسا هو ان يكون راويا متهما او كثير الغلط، وقد يكون حسنا لئلا يتهم. ولما قال ايضا من حط عن درجه الصحيح، يعني يفسق الصحيح القبول والاحتجاج، يقصد ابن تيمية بالصحيح القبول وما ينضاب للحجية، وما ينضاب للحجية. روح الانضاب للحجية صحيح وحسن، أو بتعبير آخر بيقوله ثابت، يعني كلمة ثابت يدخل فيها الصحيح والحسن. معنى كلمة ثابت حديث ثابت يدخل فيها الصحيح والغير حسن، يعني ما هو في مرتبة الحجية. مرتبة الحجية لها أعالي ولها أدان، لها أوج ولها ما دون ذلك الحج، هو الحديث الحسن الغير والحسن ده. نعم. ثم قد يكون منقوشا وهو ان يكون راويا مكتفاً او كثير الغرض، وقد يكون حسنا لئلا يكتمل الكذب. قال: وهذا معنى قول احمد: العمل بالضعيف اولى من القياس. قال: وهذا تضعف المغني. وقد يكون هذا يعني هذا معنى قول احمد. اصل قول احمد هذا ان صح اليه بارك الله فيك وهو مشهور اليه، لكن غير دقيق هذا القول، لا يوافق عليه احمد اصلا. كيف تعمل بهذه الضعيف وتقدمه على القياس؟ قد يكون القياس الصحيح اولى من العمل بالحديث الضعيف. يعني هذا معنى قول احمد غير الضعيف. المقصود بالضعيف هنا المرفوض الذي هو لا يعمل به، فيقول لان اعمل بالحديث الضعيف اولى عندي من الراي، اولى عندي من القياس. لا، قد يكون قياس فعلا أولى وأقوى من الحديث الضعيف، وهذا له نظائر وأمثلة. نعم. قالوا هذا فضعف. قالوا هذا فضعف. طبعا أنتوا زي ما قرأنا من مجموعة فتاوى قبل قليل إن الكلام ده مقتضب خالص، مقتضب ومقتبس، مختصر جدا جدا. عرفتم؟ وإلا لو نقله بالأمتي لطال المقام، لكن هو حول ابن حجر شرط في هذا بيختصر كلام العلماء. نعم. قالوا هذا كضعف إيه؟ قالوا هذا ابن تيمية رحمه الله أن يمثل لنا مراتب الاحتجاج، مراتب الرد، مراتب الاعتراض والسؤال المتابعة. يمثلها بإيه؟ برجل قوي، برجل قوي فتيل، برجل دون ذلك، برجل عنده مرض يحتمل، برجل عنده مرض أو شك على الهلاك، فهذا يختلف. نعم. قال: وهذا ضعف المريض قد يكون ضعفه قاطعا، فيكون صاحب الجراحة قاطعا، يعني قاطعا من الحياة باستمرار. نعم. فيكون صاحب جراح عطاياه من السرد، وقد يكون ضعف غير قاطع له، فيكون عطاؤه من رأس المال ووجع الضرس والعين ونحو ذلك. انتهى. كوجع الضرس هذا شيء مرض خفيف، والعين مرض خفيف معلوم، ونحو ذلك عنده. ويعينه قول البيهقي في رسالته الى ابي محمد الزويني: الاحاديث المرويه ثلاثه انواع. الاول يعينه بقى كلام ده كلام ابن عطر، ويعينه ده من كلام ابن عطر مش كلام ابن تيميه، لأن كلام ابن تيمية انتهى. كلام بقى ابن البيهقي، كلام ابن حجر مطلع البيهقي في رسالة إلى أبي محمد: الأحاديث المروية ثلاثة أنواع. نوع نوع متفق أهل العلم على صحته، ونوع متفق على ضعفه، ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم. يعني أي كلام ابن تيمية صحة كلام ابن تيمية معنى يا إخوان؟ نوع اتفق أهل العلم على صحة. على صحة. ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه، لعله لعلة تظهر له بها، إما أن يكون خفية العلة عمن صححه، وإما أن يكون لا يراها معتبرة قادمة. يعني هو الآن بارك الله فيكم يقول نوع اتفق العلم على صحة، يريد يدخل في هذا الحسن برضه، حسن لذاته والحسن لغيره، معنى المهم على صحته مقصود القبول والاحتجاج، مش معناه أعلى درجات صح. عرفتم؟ طب ونوع اتفق على إيه؟ على ضعف. يعني في بالنسبة لباطن الأمر، بالنسبة للعمل هو مقبول أو مردود، الحديث إما مقبول أو مردود، بالنسبة للتفصيل لا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وهذا الذي نقله الخطاب رحمه الله إما عن المتأخرين وإما اعتبر ذكر بعض المتقدمين بالحسن فذكر هذا على سبيل النقل. المقال والحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح حسن وضعيف. أو يعني ابن حجر رحمه الله التمس ابن تيمية المحرج في كلامه أن ابن تيمية رحمه الله أول من سخر أو أول من هاه من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، مع أن ابن تيمية مسبوق وكلام ابن تيمية رحمه الله عليه ملاحظة من هذه الجهة، عليه ملاحظة من هذه الجهة. ولعل ابن تيمية أيضا طلع على كلام كلام بيهقي وقال هذا. نعم. قلت وأبو الحسن أيضا شو؟ قلت وأبو الحسن بن القطان بالوهم والإيهام. بالوهم والإيهام يقصر نوع الحسن على هذا كما سيأتي، كما سيأتي البحث فيه في قول المصنف أن الحسن يمتد به قوله وكأن حسبك هنا. سبحان الله. قلم من هذا دينار ولا كلام؟